إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. النهاردة نستكمل حكايتنا مع قاهر الظلام طه حسين. نيجي بقى لمحطة مهمة في حياة الأديب العالمي، وهي عودته لمصر في سنة 19 وتعيينه أستاذا للتاريخ اليوناني والروماني بالجامعة. استمر كده لحد ما تحولت الجامعة في ذلك العام إلى مؤسسة حكومية، فأصبح أستاذا لتاريخ الأدب العربي بكلية الأداب. دعا طه حسين إلى نهضة أدبية، واتبع أسلوب الكتابة السهل والواضح مع المحافظة على مفردات اللغة وقواعدها، لكن آراءه برغم أنها أثارت إعجاب الكثيرين إلا أن البعض وجه له العديد من الاتهامات، لكنه لم يهتم بهذه المعارضات القوية اللي تعرض ليها، واستمر في دعوته للتجديد والتحديث. تم تعيين طه حسين وزيرا للمعارف في الفترة من سنة 50 إلى 52، وفي عام 59 عاد طه حسين إلى الجامعة بصفته أستاذا غير متفرغ، كما عاد إلى الصحافة فتسلم رئاسة تحرير الجمهورية. حاز قاهر الظلام على الكثير من المناصب والجوائز، كما رشحته الحكومة المصرية لنيل جائزة نوبل، وفي عام 64 منحته جامعة الجزائر الدكتوراه الفخرية، ومثلها فعلت جامعة باليرمو بصقلية الإيطالية سنة 65. وفي السنة نفسها حاز على قلادة النيل إضافة إلى رئاسة مجمع اللغة العربية، وفي عام 68 منحته جامعة مدريد شهادة الدكتوراه الفخرية. ولو جينا لمؤلفاته هنجد أنه قدم لنا الكثير من المؤلفات القيمة اللي بتعكس مسيرته الأدبية الثرية، زي الأيام، دعاء الكروان، المعزبون في الأرض، فصول في الأدب والنقد، حديث المساء، مستقبل الثقافة في مصر، وغرابيل في الأدب الجاهلي والمتنبي. وصل الأديب العالمي مسيرته بكل كفاح حتى توفي في 28 أكتوبر سنة 73 بعد انتصار أكتوبر بأيام قليلة، تاركا لنا إرثا أدبيا اعتمد عليه كثير من المؤلفين والمخرجين لتحويله إلى أعمال فنية، جاء أبرزها فيلم دعاء الكروان ومسلسل الأيام وفيلم الحب الضائع. رحم الله قاهر الظلام طه حسين وأسكنه فسيح جناته. في نهاية الحلقة أشكركم أعزائي المستمعين، ونلتقي غدا في حلقة جديدة ومع شخصية جديدة أحببناها. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.